أنه جاء ودخل عليها ووجعت وكلنا بشأنه بشأن دخوله عليها وأنها كيف تدعه يدخل عليها وقد قال فيها ما قال قد حصل منه ما قد حصل. فقالت إنه حصل له ما حصل من العذاب وهو العمل الذي أصابه. ثم أيضا هو كان يدافع عن رسول الله على فرصه يدافع عن رسول الله على فرصه يعني ذكر هذه المنقبة له لقومه الظلي وما حصل من العذاب يعني العناء والحد الذي يقيم عليه وكونه يدافع عن رسول الله عليه السلام. ومن أجل هذا استغفرت لهذا الذي قد حصل منه لكونه عقب عليه ولكونه حصل له العناء ولكونه كان من حسناته التي تذكرها له وتذكره عليها وهي أنه كان يدافع وينافع عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدل على كريم عقوبة من عائشة وعلى فضلها ونبلها وأنها وأنها مكنت حسان من الدخول عليها ولم تقاطعه ولم تقارنه قد حصل منه ما قد حصل لأنه قد حصل له عقوبة على ما قد حصل منه رضي الله عنه وأرضاه. ثم أيضا هذا الذي تذكره له وتذكره عليه وهو قومه كان يدافع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيذكر له هذه الحسنة وتلك السيئة التي قد حصلت منه توزي عليها ونال ما نال بسببها فرضي الله تعالى عنها وأرضاها ورضي الله عن حسان وعن الصحابة أجمعين. قال باب ثم قوله حصان الرزان ما في جنة بريدة بهم وتصبح غرقا من لحوم القوافل فهو يثني على عائشة ويمدحها لكنها قالت ليش لا أنت لست كذلك معناه أنك قد تكلمت ولم تكن على هذا الوصف الذي ذكرت وهو أنه كان فيما يتعلق بقوله غرفة من لحوم القوافل يعني معناه أن خاوية البطون وقليلة وخمص البطن من عدم الغيبة وعدم التكلم في أعراض الناس. قالت أنت لست كذلك يعني حصل منك ما حصل كونك تكلمت وتعرفت ولم تكن على هذا الوصف فيما يتعلق بكونه هذا الوصف الذي هو غرفة من لحوم القوافل يكون كون بطنها كريما ولم يأكل اللحم الذي هو الذي وصفه الله عز وجل بقوله أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وذلك فيما يتعلق بالغيبة فيما يتعلق بالكلام بأعراض الناس. قال أنت لست كذلك لأن حصل منك ما حصل من الكلام بالعرض. قال باب إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. تشيع تظهر ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال وقال أبو أسامة عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما ذكر من شأن الذي ذكر وما علمت به قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطيبا فتشهد فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي وأيم الله ما علمت على أهلي من سوء وأبنوهم بمن والله ما علمت عليه من سوء قط ولا يدخل بيتي قط إلا وأنا حاضر ولا ضج في سفر إلا غاب معي. فقام سعد بن معاذ فقال اذن لي يا رسول الله

وكنت أشد ما كنت غضبا. فقال لي أبواي قوموا إليه، فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما، ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي. لقد سمعتموه فم أجرهن فشقفنها من قبل الحواشي فاختمرن بها. وهذا يترجم تتعلق بالله عز وجل ويرجم بخمرهن على جنوبهن، وفي حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وبيان فضل المهاجرات الأول من الصحابيات لما نزلت هذه الآية، وعمدنا إلى مركبهن فشققنها واختمرن بها وغطينا بها رؤوسهن وجوههن رضي الله تعالى عنهن وارضاهن. فيه مبادره الصحابيات الى الخير والى امتثال امر الله وامر رسوله عليه الصلاه والسلام، وان عائشه رضي الله عنها وارضاها اذنت عليهن، وانهن لما نزلت هذه الايه عمدنا الى موضعهن وشققنها واختمرن بها امتثالا لقول الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وكذلك ايضا حصل في نساء الانصار المبادره الى ذلك، وهذا كله يدل على فضل الصحابيات التي فعلن رسول الله عليه الصلاه والسلام ومبادرتهن الى الخير وانشياعهن واستسلامهن وانقيادهن لامتثال امر الله عز وجل وامر رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا شان المؤمنين والمؤمنات، كما قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. طيب لقد نجيب على من يستجل عن كهذا الذي ذكر فيه أقل لهم، لأنه مر في حديث من الدولة وجاء هذا أنه محمد معه، ويمكن أن تقولنا أن يدخل فيه كبير من الحيان بهذا الأمر، ولكن لا أحد يصدق أحد من أخطين بهذا الأمر، فهو الذي يدخل على الفكرة. وإن كان غيره حصل منه شيء لكنه دون شكل حدود ومن يحضر المسلمين وهو يريد عصر مرحبا إذا نحن على مرحبا من هذا الكلام هو الذي شاعره هو الذي أوضع ومن هذا الشيطان كل حدود هذا كل أفضل وصراء ولا أنا مضيق لهذا يعني ما يعرف